كذبت عليه. نعم. عاوز اخاف تجلي كبير يا شيخ محمود والله الله يفتح عليك يديك الصحه والقوه. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. سبحان علام الغيوب الله أكبر. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة التوراة والإنجيل بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لك ما ولا أبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. عايزين نسمع من البدايه سكت سيد محمد اللعيب. نعم يا رب. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل عظمة يا شيخ محمود. نعم نعم تعال. الله يا عيسى ابن مريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا عمر يجمع الله الرسل فيقول ماذا فهد الشيخ محمد صديق. تكون طيرا بإذن الله. الصحة والقوة. ربنا يحافظ عليك. الله الله الله. Thank you.

Thank you. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا تقول كنت بالناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اللهم صل على سيدنا رسول الله. أيوة أبو سامر. قال سبحانك. نعم. رحمة الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you. Mm-hmm.